الحمد لله ذي الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن نبينا محمدا أمير الأنام ومصباح الظلام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين، الإنسان مفطور على حب الحياة، يحب أن يطول في هذه الحياة عمره، والشرع الإسلامي نفسه لا يمانع من هذه الفكرة. جاء في الحديث الصحيح: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. ولكن هنا تساؤل مهم جدا: كيف يطول العمر والعمر نفسه محدود؟ جاء في الحديث: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم يجوز ذلك. نعم، الطب في هذه الأيام تقدم تقدما مذهلا، ومع ذلك لا يمكنه أن يعالج مشكلة ومعضلة الموت. جاء في الحديث الصحيح: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله إلا السام. قالوا: يا رسول الله، وما السام؟ قال: الموت. إذن ما الذي يطيل العمر؟ أو بعبارة أخرى، كيف تكون صاحب العمر الطويل؟ الجواب: في العمل الصالح. العمل الصالح كالدعاء وصلة الرحم وبر الوالدين وأعمال البر كلها. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وجاء في الحديث الآخر: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. ولكن العمل الصالح هذا إما أن تضيق دائرته أو تتسع دائرته، فمن اعتنى بأهل بيته من الزوجة والأولاد فهذا عمل صالح، لكنه محدود في دائرته. فكلما اتسعت دائرة العمل الصالح تثمن هذا العمل عند الله ونال درجة أعلى عند الله عز وجل. مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة، مكان جميل واحة في صحراء فيها عين ماء عذب، فأعجبته فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: لا تفعل، لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله، في سبيل الدعوة، في سبيل الجهاد، في سبيل تربية الناس، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ ولننظر ولنتأمل في تاريخ الأنبياء عليهم السلام، في دعوات المصلحين، ماذا فعلوا؟ لقد عاشوا مع الناس، لقد عاينوا وعاشوا مع مشكلات الناس، ومع ذلك لا بد أن نضم إلى جانب ذلك الإخلاص، لأن الإخلاص هو الذي يثمن ويقيم العمل عند الله. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وفي الحديث المعروف: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي الحديث الآخر: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. شيء ثالث يرفع من قيمة العمل الصالح: هو وجود المعوقات بنوعيها النفسية والخارجية. وجود المعوقات النفسية التي يشعر بها الإنسان داخل نفسه كالكسل والميل إلى الراحة والدعة والخوف من زوال الجاه أو الخوف من التعرض للمشقة أو الخوف من الفقر وغير ذلك، أو المعوقات الخارجية التي تصد الإنسان عن فعل الخير من خارج نفسه كالتخذيل والحسد وخوف الإنسان من سخرية ونقد الناس أو الحسد والتسلط وإلصاق التهم عليه وغير ذلك، كلها تثمن العمل الصالح. يقول الله عز وجل في شأن المعوقات: ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. شيء رابع يرفع من قيمة العمل الصالح هو أن يكون هذا العمل الصالح في زمن الفتن، في زمن الفساد وتغير الأحوال، حينما تفسد المجتمعات وتضطرب الأحوال ويتجبر الأقوياء وتشيع الفاحشة ويصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، فللعمل الصالح حينئذ أجر كبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج، أي في زمن الفتن، العبادة في الهرج كهجرة إلي، أي كهجرة إلى النبي، إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عجيب آخر يقول صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم، أي أمامكم في قابل الأيام في مستقبل الزمان، إن من ورائكم زمان صبر، زمان صبر للمتمسك فيه، أي للذي يعمل الصالحات في هذا الزمن في مستقبل الأيام، للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم، أي هؤلاء الذين يثبتون في آخر الزمان رغم الصعوبات والمعوقات والفتن والشهوات، أجرهم كأجر 50 شهيدا من جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. اللهم ارزقنا هذه الأجور المضاعفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، إخوة الإسلام، إخوة الكرام، يرفع قيمة العمل الصالح حجمه واتساع دائرته، الإخلاص فيه، كثرة المعوقات النفسية والخارجية، وكون هذا العمل الصالح في زمن الفتن والشهوات. أخيرا أيها الإخوة الأكارم، شيء آخر يطيل العمر ولكن بعد الموت. نعم، يطيل أعمارنا بعد أن نموت وننتقل من هذه الدار إلى الدار الآخرة. هذه هي فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. اللهم اجعلنا من أصحاب الأجور المضاعفة والحسنات الجارية بعد موتنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وارفع راية الحق والدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا ذا القوة المتين. اللهم احفظ بلدنا هذا اللهم احفظ بلدنا هذا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم ارفع عنا وباء كورونا، اللهم أنزل علينا الشفاء ومن علينا بالدواء وارفع عنا هذا الداء والوباء يا سميع الدعاء. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة. الحمد لله.